بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما ينضبط من المصالح والمفاسد وما لا ينضبط منهما. قال: المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما محدد مضبوط كالقتل والقطع والإنقاذ منهما. عندكم بالذال ولا الدال؟ المعجمة منقوط. قال: والإنقاذ منهما. والثاني غير مضبوط كالمشاق والأعذار والمخاوف والأفراح واللذات والغموم والآلام كآلام الحدود والتعزيرات. قال: فأكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنما تعرف تقريبا لعزة الوقوف على تحديدها. يقول: هناك من المصالح والمفاسد ما هو مضبوط محدد، ومنها ما هو غير مضبوط ولا محدد. فيقول: الأول محدد مضبوط كالقتل والقطع والإنقاذ منهما، كمن قتل غيره أو قتل قصاصا، كذلك أيضا قطع يد السارق. قال: والإنقاذ منهما، الإنقاذ من القتل، وذلك إما بالعفو وإما بدفع الدية، والإنقاذ من القطع كالعفو ورد المال من قبل السارق قبل أن يصل إلى الحاكم. قال: والثاني غير مضبوط، يعني الآن القيام بالقصاص مصلحة، والقتل بالنسبة للمقتول مفسدة، القطع بالنسبة لإقامة الحد مصلحة، ومن أعظم المصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من أن يمطر أهل الأرض 40 صباحا. ويكون مصلحة في حق المقيم للحد في حق الأمة كلها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبقطع يد السارق يأمن الناس على أموالهم وينكف السارق، وإنما شرع الله عز وجل القطع لهذا. السارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. الثاني من المصالح والمفاسد غير مضبوط كالمشاق والأعذار. المشقة التي هي سبب جالب للتيسير ما ضابطها؟ غير منضبطة، ليس لها حد محدد معين. السفر مظنة للمشقة، السفر مظنة للمشقة. إذا كان الإنسان يقول: لا يستطيع أن يصلي قائما، قيل له: صلي قاعدا. طيب ما المقدار؟ ما هو الحد المحدد الذي نقول هذا الحد الذي لا يقدر معه الإنسان أن يصلي قائما؟ يختلف هذا باختلاف الأشخاص، والإنسان يرجع هذا إليه بينه وبين الله فيشق عليه ذلك. كذلك أيضا الإنسان يدعي أن عنده عذر للتخلف عن الجمعة والجماعة، له عذر يفطر به في رمضان. فهذه الأعذار منها ما جاء الشرع به كالسفر والمرض، إلا أن المرض غير مضبوط. ما هو المرض الذي يفطر به الإنسان؟ بعض الناس لو أصيب بزكام لم طرح في الفراش 2-3 أيام، وبعض الناس لا يؤثر فيه ذلك. طيب يقول: والثاني غير مضبوط كالمشاق والأعذار والمخاوف والأفراح واللذات والغموم والآلام كآلام الحدود والتعذيرات. فأكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها، وإنما تعرف تقريبا لعزة الوقوف على تحديدها. فالمشاق المبيحة للتيمم كالخوف من شدة الظمأ وبطء البر لا ضابط لهم. الآن يمثل يقول: التيمم كما قد مر بنا مرارا سببه إما عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. عدم وجود الماء يتيمم لأن الماء غير موجود بعد طلبه. الثاني الماء موجود لكن يتعذر عليه استعمال الماء، إما لبرد شديد ولا يستطيع أن يسخن الماء، ليس عنده من آلات تسخين كأن يكون في برية أو يكون في سفر في طريق، أو يكون مريضا به جروح وبثور في جسمه والأطباء منعوه من استعمال الماء، أو أن يكون عنده ماء وليس به علة ولا مرض لكن الماء قليل ويخشى إن توضأ بالماء هلك لأنه في طريق وفي سفر يحتاج الماء للشرب. فإذا كان الماء يحتاج له يحتاجه للشرب هو أو لإنقاذ معصوم أو حيوان محترم فيقدم هؤلاء على الوضوء ويتأمم فيقول هنا المشقة المبيحة للتيمم كالخوف من شدة الظمأ. طيب ما مقدار هذا الخوف؟ ظمأ شديد جدا، ما مقدار هذا الشديد؟ قد يكون شديدا بالنسبة لهذا وليس شديدا بالنسبة لهذا، السفر قد يكون طويلا قد يكون قصيرا، المهم أن هذا أمر غير منضبط. كما قال كالخوف من شدة الظمأ وبطء البر، يعني لو أنه غسل يده بيده جرح، لو غسل يده وبها جرح لأبطأ الشفاء ولأبطأ التعافي من هذا الجرح، فحينئذ يتيمم. إلى متى؟ إلى أن يبرأ. قال هذا لا ضابط له. قال وكذلك سبب الانتقال من قيام الصلاة إلى قعودها، كما في حديث عمران بن حسين عند مسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب إن لم تستطع ما ضابط عدم الاستطاعة؟ ليس لها ضابط، فيرجع هذا إلى المكلف نفسه. لا تقدر على القيام؟ قال نعم. أو لا أقوم إلا بمشقة وتعب شديد؟ اجلس. قال وكذلك سبب الانتقال من قيام الصلاة إلى قعودها ومن قعودها إلى اضطجاعها، ما يستطيع أن يصلي قائدا يضطجع. قال وكذلك ما يشوش خشوع الصلاة من الأعذار، لا ضابط للقدر المشوش منه. مثال ذلك لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثين، طيب الطعام موجود، ما مقدار تعلق نفسه بالطعام؟ ما مقدار مجاهدته لنفسه وهو يدافع الأخبثين؟ ليس لذلك ضابط، يرجع للمكلف. إذا كان هذا يشوش عليه ويؤذيه ولا يتمكن من أداء الصلاة على الوجه المطلوب فينصرف. قال وكذلك الأعذار المبيحة لمحظورات الإحرام، محظورات الإحرام من لبس المخيط، يكون مثلا يقول رأسه فيه ألم ووجع ويتأذى من الشمس، يضع على رأسه شيء يلبس كوفيه هو محرم، مع أن الرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق. طيب ما تنفع الشمسية المغلقة؟ لا، لابد شيء يلاصق الرأس. طيب غطي رأسك وعليك، يعني أنت الآن ارتكبت محظور محظورات الإحرام، عليك واحد من ثلاث، إما إطعام أو صيام ثلاثة أيام، إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو هدم. طيب يقول يحتاج عنده بعض الجروح وعنده بعض الآلام في عورته، يحتاج أن يلبس سروال أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن يلبس شيئا من الثياب، يلبس عليه الفدية. قال وكذلك الأعذار المبيحة لمحظورات الإحرام، كذلك حلق الرأس ونحوها. قال وكذلك الغضب المانع من الإقدام على الأحكام، لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ما مقدار ذلك الغضب؟ ما مقداره؟ ما سببه؟ إلى أي حد بلغ به؟ بعض الناس يغضب من أدنى شيء، وبعض الناس لا يغضب إلا فيما يكون شديدا. طيب هذا الغضب هل يمنعه من تصور الحكم، تصور القضية، وبحيث أنه لا يحكم حكما صحيحا؟ ما ضابطه؟ يرجع أيضا إلى هذا الشخص. وهكذا ما يقوم مقام الغضب من جوع شديد وفرح شديد، وكذلك أيضا من كونه حاقنا أو حاقبا أو حازقا، فيترتب على ذلك تشويش لذهنه، خوف شديد وجوع شديد ونعاس شديد ونحو ذلك. قال وكذلك المرض المبيح للإفطار في الصيام، قل لك مريض. طيب ممكن الآن يرجع هذا إلى الأطباء، والأطباء نصحوا هذا أن يفطر. طيب أحيانا الإنسان يعرف النفس أنه إذا صام يشق عليه الصوم، يغمى عليه، يبقى طيلة اليوم في إرهاق تام، وفتور تام ما يكاد يقوم بشيء من العمل ويبقى طريح الفراش، طيب هذا يشق عليه يفطر ويقضي. قال وكذلك المرض المبيح للإفطار في الصيام إن ضبط بالمشقة فالمشقة نفسها غير مضبوطة، وإن ضبط بما يساوي مشقة الأسفار فذلك غير محدد أيضا، لأنه إذا علقنا الأمر بالمشقة، المشقة باعتبار المرض أنه الآن أفطر لمشقة المرض لا لمجرد المشقة. لو قلنا إن المسافر إنما أفطر العلة في الإفطار في السفر المشقة، طيب السفر قد توجد معه المشقة وقد لا توجد، قد يسافر الإنسان ويصوم ولا يشق عليه ذلك، وقد يشق عليه وهو مقيم. الذي يشتغل بالمناجم والأفران والحدادة والحمالين في الموانئ والسواحل وغيرها عليهم مشقة شديدة، هل نقول لهم أفطروا؟ الجواب لا، لكن هذا مشقة مرض، مشقة مرض نعم، هو مريض يحتاج أن يفطر المرض نعم لا بأس أن يفطر، مسافر يفطر وإن لم توجد المشقة لأنها رخصة، لأنها رخصة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يفطر. طيب ما هي العلة؟ الغالب أن الأسفار يكون فيها مشقة، لكن لو لم يكن مشقة مع السفر هل له أن يفطر؟ الجواب نعم، كما أن له أن يقصر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصر كأبي حنيفة وابن حزم والشوكاني، وروا أنه لو أتم في السفر كما لو قصر في الحضر، والجمهور على أن القصر مستحب، فإن أتم فصلاته صحيحة مع الكراهة. طيب قال وإن ضبط بما يساوي مشقة الأسفار فذلك غير محدود، وكذلك مشقة الأعذار المبيحة لكشف العورات وإظهار السوءات، يعني عند الأطباء عند من يداوي. طيب رجل مريض والمرض يتعلق بفرجه، هل له أن يكشف عورته أمام الطبيب؟ الجواب أنه قد يكون مضطرا لذلك أو محتاجا لذلك، والعلماء يقولون إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، قاعدة فقهية عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. طيب هو غير مضطر، لن يموت لو لم يتداوى من ذلك المرض، بل التداوي غير واجب، قد قال شيخ الإسلام رحمه الله لا أعلم سالفا قال بوجوب التداوي، لكن يباح له، يجوز له أن يتداوى ويذهب إلى الأطباء لأي مرض من الأمراض. طيب الآن التداوي مباح، كشف العورة لا يجوز، طيب هو الآن مضطر أو محتاج، طيب ما مقدار ذلك؟ يرجع إلى المكلف، يرجع إلى المكلف سواء كان هذا رجلا أو امرأة، امرأة عند طبيبة من النساء أو رجل عند طبيب من الرجال، وأحيانا قد يكون بعض الأمراض لا يوجد في ذلك البلد أطباء رجال أطباء نساء، فحينئذ قد تضطر المرأة لأن تعمل تلك العملية الدقيقة عند أطباء رجال، وقد تنكشف ينكشف شيء من عورته، جسمها كلها عورة، قد تحتاج إلى عملية قيصرية، تكشف البطن والسرة وما حول السرة وحول الثدي، لا بد أن يكون مكشوف، فما العمل؟ العمل أنها مضطرة لذلك لا بأس، وما أبيح الحاجة يقدر بقدرها، يقدر بقدرها ما أبيح بحاجة أو ضرورة. قال ومن ضبط ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم كأهل الظاهر فقد خلص من هذا الإشكال. قال هناك من ضبط أن هذا يضبط بأقل ما يطلق عليه الاسم، يعني أقل ما يطلق عليه أنه مشقة، أقل ما يطلق عليه أنه حاجة، أقل ما يطلق عليه أنه ضرورة، أقل ما يطلق عليه أنه عذر، أقل ما يطلق عليه أنه فرح أو لذة أو ألم ونحو ذلك. فمثل هذا فيه توسع زائد، لأن هناك أشياء يترتب على هذا فعل محرمات أو ترك واجبات، ولا يكون ذلك إلا بيقين. طيب سينتقل لفصل آخر نرجوه إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا.